ولحم صدام يرفع ايده فوق فوق. انا والله موت باخو هدله الله يرحم ترابك يا صدام. صاح العراق نادي وينك صدام، سبع العرب يا حسرة ومحكوم اعدام. يا اخو هدلة ومن عقبك ضيعنا الشام، بغداد صارت ملعب للامريكان. يلا يلا عليها صفات، يلا عليها يلا رجال التشلفية. ذبحتني ذبح Yeah. عشرة البانة بكل ساعة الحين وحدة أحلى من وحدة